فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندق استيال كسو دوادة برنامجك روح عاوانا قد بدأت كمقليسان وحاكا ميدا أسكر كاترسان عيدا مدى حباشيدا إتوبيا أو لغو ديلاي قرحكا دعا يغودها دقم دا واجد غوبال كباكول كمين أي كولينتين إنكا بدان توبان أسكري أو كاترسان عيدا مدى كينيا أو كدعا غوبال كلامو باشر هير أحمد أو دورتين نبادون عصو كدب مناسبت كدعضي ولاية دا إسلامي قاه إي قدو قد بدأسي حبنتي روح قرآن كأو كولاقان إيا شيخ حسان أو كهدلي حالة ده أدق إيا منينتو أي كامران وحسوسار كبيرها حل أمد الصوماليات الله وقول نعميي سيفوضو ديني أتعبادان بيرها أياتكم مقلي دونتان برنامشك ومركلي يا روح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم قرح كدع يقودها الدقمة واجد إيه قبل كبكول أيال لقود لي قار كم إذا أسكرت إتوبيا إنت الحقيقي سدح أسكري أو إتوبيان أه أياكو إنتي قرح حاسي وحانا كودا وعمي أفر كالي مسؤولية قرح حاسي وحاشي قطي حركة الشباب المجاهدين لن كلامو وررك نقصو قاري وحا إشيغا يان إن كمين لو لقاعد عيدا مكاترسان أسكر تكين يكواس وكسو عدالي إنت أول حي سديقان ده كيونغا إيا ميراراني كمين كأيا لغوغوباي غاري كويل أه وحانا هالكاسي كل إنتي سدح يطبان أسكري أو كينياتي أه وارركاسينا وحا شيغتي حركة الشباب المجاهدين أو سيلة بجبارتي دغالة كدنك أه عيدا مدى كين فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. مركان نواح بنتي روح قرآن كأوكو لخن وحانوس جيدين يا فضيلته شيخ نور معلن عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله سبحانه وتعالى حول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت درسي أنا وكمدية درست نتحانها أحيد قرآن القرآن كذا وأحي دول قرآن كذا قرآن أيضاً أيان هرت الله وأن أنت يرون هاي السنة ساعدها بل روحينا سنقول دقنا إلى واحداً روحنا كل دقم مكرتيد على حوك ورما يا آيات هي وحالة أن مر والبقرك نو أنت نبذن حلي أفلا ينظرون ضدكو إلى الإبل كي لمين فيريه كيف خلقت سيد الله أبوري قابك الله سبحانه وتعالى أو أبوري يا سيدة الله سبحانه وتعالى منافع بدن يدفع بدن ونوق لي ولنعم خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون منافع ذاس قيل قيبت قدرت روح في رياه وحبذا أي فائدة وأح الله رب العالمين إنو يهي متك كاليقي أصوح والبأبوري علم بوحنه ووح والبأد لينا لأقوان وحدنا له سوء هبي وفرسو سيد الله أبوري تاسي مركة وحي كورد لنيسا الله رب العالمين رسولك أو كو صدر فرهن وذيه أو كو صدر إيا فرهن تأو وذي mar haddii sidaa lagula hadlaayo oo geeli aad arkaysay koor walba alla subxaanahu wa tacaala bal kayfka iyo habka alla u abuuray inaad fiiriso alla subxaanahu wa tacaala uu kugu jaleecinayo meeshaas marka waxaad ogaanaysaa cilmi badan iyo baraahiin xujooyin badan iyo adilo badan ayaa kaaga soo baxaysa. Afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat, inaad marka rasuulkaas rumayso waxa uu sheegayo, aad marka allah subxaanahu wa tacaala taladiisi qaadato, alla aad garato, iimaan iyo aqoonba wada socoto laga helo, taasaa rajadu tahay. Afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat waila samaai kayfa rufucat, haddana alla wuxuu leyamiina fiirihayn cirka sida loo kor yeelay, bal cirkaan u fiirso qaabka u yaallo, yaa kor yeelay allah, allahu aladii rafaca samaawaati bikayri camad. Markaas fiiriso cirkaas waxaad ogaanaysaa alla subxaanahu wa tacaala awooddiisa siday u ballaaran tahay, sida cilmigiisa u ballaaran yahay ayaad garanaysaa. waila samaai kayfa rufucat waa labada qaybti labaad waay. Qaybti saddexaad waa ilaljibaali kayfa nusibat, buuraha qawiyada sida loo qotomiyey mayna fiiriyeen dadku, sida manaaficda ku jirta waxaa alla ka tilmaamay wax badanaa ku jiree, in dhulkan uu ciirciiri lahay haddii aan buurahaasu jiri lahayn. an tamiida bikum waxay u tahay marka jibaashu amba buuruhu waxay dhulka u yihiin waxa ay ku sugnaayso ardadu, manaaficdu way badantahay, taasaa haddaba alla nooga sheegay. sidoo kale wail ardi kayfa sudixat, dhulka miyna fiiriyeen sida loo ballaariyey, sida loo fidiyey miyna fiiriyeen. afarta walxaatu marka waa waxaan arkayno indhihii aan ku arki lahayn alla waana siiyey, aayaddii ku jaleecinaysay dhegihii aad ku dhegaysa laheedna alla waa ku siiyey oo waana siiyey alla subxaanahu wa tacaala. geeli waa kaa, cirki waa kaas, buurihii waa kaa, dhulkiina waa kaasoo waa wax marka ruux aan arkin amba afartooda wada arkaa, amba wuxuu arkayaa laba kamida, cirkina waa arkaa, dhulkina waa arkaa. buuraha mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay meelaha qaarkood ku yaryihiin oo dadka qaar aysan arkin, geelana waxaa laga yaabaa dadka qaar inaysan arkin meelaha qaarkood, laakiin cirki iyo dhulkiisa uma jeedid. geeli iyo buurihiina fiiri. kullu haadaa waxaa la rabaa inaad ku fahanto allaahu rabbulcaalamiina waxdaaniyadiisa, inuu keligii yahay. ashhadu an laa ilaaha ila allah waa xujooyinkeeda daliilkeedii waay. waxaan qiraa in alla subxaanahu wa tacaala uu yahay keligii midka ah addoon in loo noqdo mudan. sidoo kale rasuulkiisina qur-aankan sidaa u hadlaya, ee geeli ku jaleecinaya, ee cirki ku jaleecinaya, ee dhul ku jaleecinaya qawiyadii, ee kugu duwaaya jaleecin iyo ku duuda iskumida dhulkii, mar walbana wuxuu leeyahay kayfka uu ku taa sida u yaallo. kayfa khuliqat, kayfa rufucat, kayfa nusibat, kayfa sudixat, bal hab kaafiiri, hab kaafiiri adu yaa samay kara. waxaan beesha caalamka hadda leeyahay ma waxay samay karaan? afartaas wax kamida ma samay karaan? sharci dejinta waxaa leeyahay wax afartaas wax kamida yaa samay kara? tisci abuuri ma karaan? ilaahay lan yakhluquu dhubaaban walaw ijtamacuu lacir iyo dhul iyo iska dhaaf, sida alla u kor yeelo cirka ee dhulka u fidiyey, habkaas markaad eegto ayagoo tiscina samay ma karaan. tiqsidha ama tisxidhahe hal xaba ma abuuri karaan li alla hadday isu yimaadaan, bal haddii tisxigu uu ka qaato shay kamida, wain yaslubuhum dhubaabu shay-an laa yastanqiduuhu minhu dacuufa aطaalibu walmatluub. intaas marka waa dalaa'ilu liimaan, inaad alla rumayso, markaad alla garato soo isugu kaa tilmaamaayo garato, alla kaliya inaad addoon u noqoto ayaa kuu soo baxaysa haddaadan macangag ahayn. haddaad adugu macangagtoo diiday intahana adaa eedaysid, oo ibliis aada haddaba wasaawistiisii iyo aad cilmi moodo cilmi waa kana, afartaas u fiirso darsiga dhabta alliyu ku abuurasoo kuula hadlaayo si dhammaystiran waay, asaa ku yaqaana. ibliis wuxuu ballan qaaday inuu ku dhumihayo uu jidka toosan kuu fadhiisahay, jidka toosan ay afalaa yanduruuna waay, eeyowna meel kale ku geynin. taas marka waa inaad ku baraarugtaa, waa laga maarmaan marka inaad xoogga saarto dhammaantii aan dhuuxno kuna dhaqanno. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam. مفسده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وهجاجولي واحد لصعتان إذا عدى الفرقان برامج كنا وروحة شيخ حسن حسين آدم أو كمذا علم هذا الصوماليات أيا كهضلي لبعت هذا أدق إيه بيرلي ذا يمن أمران وحصوص أركه بيرهودة استقال ضعده كلا سو هذا الخادي ومد الصوماليات نعم هذا الله وسيا مرق الله أيوه لنك وحصوص أركه لو أكون يا فرت يا مد نون يمنهم صاحبها ينبر يا حلو أنكم مرتق هذا يا إلكين من المعلوم شو نبى نسكر رعمة 8 كيلومتر ميل بير وتشر تبان تجمل دم بعدنا سك إلى لي إنتان أمشيت كقولي هيسا بيلاك تاعي عندي حديقة كبيرة ما شاء الله مركي هري تحيني بير أدوين بان لي ما تمرك قيرة يا بيدون تار يمني ربنا عبيد حضر معها ريم ما أربوها بيرتي وإنتان وكان مساتك هالكاي هالكاس ما شان يروح أوتا اللي بقي ذو لينا دور دور جيدو جب جبك عادي يديمك حمرك جيت حمرك هو كاس ما كان يقول حمر حمرك هو كا إيوه عيل حلو ورابين إنتاس عيل لبا بقولهم مترقة ودان لقيسه كده بيوك ورابينية كده يرو يعني يبربروني وإحنا عاصة يجد قطبي لهذان أو إير وجو أنت شن متركب بنين قطبي قطبي وام و وباش نرتشد عنده يجرب يركتها ودوق بحقه حولها لوديه سورة عبس قطبي كل شيء هذا بيقول أبو ران قط بيجي هذا ومرشد يعني بوجي هاي نقال يرو بحي وش الحسن والله صوغر حولها قوليس قال لوردي قمر كوي طاقة هاي والإيمين هولها سوسك جعبري بيشو قدر نقسمي وحن ليا بنينك قانا عديس وحكم مقام بق مشيرو وحير مكان فجئ بنا ويا قو قو نوكو ريكور كي سيد ضرور مرتي مكان سوير دلكي حسنو ضرورة ملقه هلا بيرتل كل ما هي ستار كم قرح إن مركب حارة دادوش واحد يدوم كودن ككوت سومالي يكين يكتر أوش يكتو أمو قلب حمادة وأنك داي مشروع كلامه قاله هوش وكسر فيه يعني قناعة عضوة مهم جدا قناعة عضوة مهم لكن سومالي ذو كل جد ويحولين مع الإيمان كذي بحولن وحول الله ما توسين بقى إلهي ما توسين mid kale oo asaga saaxiibkii aba maalin kale nakhay qowdhaladi markaan aan fiiriyay shirsho waa 100 meter intaan si socon oo saa u fuuli oo la qoray wad wareego dhakada kor igirka ya intii la banneeyo oo la simay carar laga soo qaaday meel ilaahay og yahay baa lagu shubaa halkaas carar dhul laga soo qaaday fog baa meesha lagu shubay dameer baa laga soo dhaamay ceel ku yaala dagaan dagoosay qow man ba hada waa dul goose oo faran oo suu suu saacada kadib wuxuu tagay korki bii ba lagu shubay wixii ka baxay ba reer ku nool yahay meesha dhakada wax lagu abuuray inta kale qow waa dhagax wax naga oo ka bixi iyo wax ku yaala midna ma jiro qanaacay ku qabaan waxaan ku wayan too ka xiyoon dhoobayda shabeelo hoos ayaa geeyay jubooyink waxay ka qabsan lahayeen waxay ka qabsan lahayeen laakiin anagu waxa weeye ilaahay tuu nicuul ka siinaysii yaan wali waxaan leenahay abaar baan ugu kafaabsatay kanay noqotay balaayo waa la sheegi mahad sheegasho ma jirto ilaahay lagu xamdin maayo دين عظيم هو السامي munaasabad ballaaran oo ay barbar socotay kulamo iyo dowro ayay beesha reer axmed ku dooratay nabadoon cusub, taas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sareysa wilaayada Gedo, ugaasyo, nabadoono iyo waxgaradka degmada Ceelcadde. Munaasabadda ayaa ka dhacday gudaha degmada Ceelcadde. Xafladdan ay beesha reer axmed ku dooranayeen nabadoonka cusub waxaa laga soo saaray bayaan. Ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha reer axmed wilaayada islaamiga ah ee Gedo waxay dowro socotay muddo 10 maalmood ugu qabatay magaalada Ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee Gedo waxgaradka iyo odayaasha beesha reer axmed. Dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo gaar-gaar ah kuwaas oo looga arrinsanahayay masiirka beesha reer axmed waxaana ka soo baxay qodobadan soo socdo. 1. Beesha waxay si buuxdo u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda. 2. Beesha waxay qaadatay garab istaaga jihaadka iyo mujaahidiinta naf iyo maalbo insha Allah. 3. Sidoo kale beesha waxay dooratay nabadoon guud oo ku hoggaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka kaas oo ah macalin Haashi Cabdullaahi Arays. 4. Beeshu waxay si buuxdo u garab taagan tahay nabadoonka ay dooratay. 5. Beeshu waxay baraa'ad taam ah ka qaadatay gaalada iyo gaala raacyada urta diinta. 6. Sidoo kale beesha waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanka. 7. Beeshu waxay diyaar u tahay inay furato macad lagu barto shareecada islaamka. Intaas kadib beesha reer axmed waxay mahad celin u jeedinaysaa xarakatu al-shabaab al-mujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ah Gedo. Sidoo kale beeshu waxay u mahad celinaysaa marti sharafka kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirkan taariikhiga. Waxaad dhageysateen bayaanka ka soo baxay munaasabadda ay nabadoonka ku dooranaysay beesha reer axmed. Qudbadihii kale ee laga jeediyey munaasabadda ayaanu sii anbaqaadeynaa. Gudoomiyaha golaha nuqubada wilaayada Gedo, Naqiib Ibraahim Maxamed Cagaal, ayaa munaasabadda ka hadlay. Bismillah, alxamdulillahi rabbil caalamiin, wal caaqibatu lilmuttaqiin, walaa cudwaana ilaa cala dhaalimiin, wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh, ballaqa arrisaala wa adda alamaana wa nasaxa alumma wa jaahada fillaahi xaqa jihaadihi xataa ataahu lyaqiin. Qaala tacaala, yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. Alxamdulilah, ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala. Xafladdaanu maanta dee beeshi reer axmed ilaahay ha barakeeyo nabadoon dooratay baa naga codsatay nabadoonkii inaan aqoonsanno lana qaadanno, annaguna waa aqbalna. Waxaan leenahay nabadoonkii aad doorateen oo beeshi reer axmed inuu hogaamiyo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku hogaamiyo aad u doorateen, annagu haddaan nahay odayaashii dhaqanka waa idinla qaadan. Codsigaasa uu soo joodiyo yirid ee rag unbaa iga soo horreeya shaqadan ee halay garab istaagana waxaan diyaar u nahay hiil iyo hoob inaan garab istaagno. Waxaan leenahay beesha reer axmed ballanta ha la ilaaliyo. Beeshan maanta waxaa weeye ballan weyn baa lagu galay, beeca lagu galay amaamallaahi amaamanaas hortooda. Waxaad maanta ku ballan qaadeen hogaanka aad doorateen oo hogaandiimeedka inaad adeecaysaan shareecada islaamkana aad ku dhaqmaysaan isaguna uu idinku maamulahayo. Intaasaan markhaati ka nahay. Waxaa weeye jihaadka ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa aan garab istaagno, naf iyo maalba mujaahidiinta aan taageerno. Maalin baa naga dambayso ee ah maalin uusan maalna wax taraynin, wiilalla aysan wax taraynin, qof qalbi caafimaad qaba ruuxi la imaado, maalin uu waxaa weeye badbaada ayaa naga dambayso. Waddankaniga annagoo joogno inaan ilmahanaga xukumi weyna sax maaha. Jiilka hadda soo kacahayo ha la badbaadiyo, macaahidda ha lagu badbaadiyo, maraakiista ha lagu badbaadiyo, akhlaaqdooda ha la ilaaliyo. Jiilka soo kacahaya aan badbaadino, ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqno. Nabadoonkana waa u ducaynaynaa iyo beesha oo dhan. Hada wabilahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay Muhammad Yusuf oo kamid ah odayaasha beesha. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna litahtadi lawla an hadana Allahu laqadahu rasuluhu rabbana bil hawa wal mudu antum minna tuqurtu ma ba kunna ta'malun. Ummadda islaamka oo majliskan fadhido kala ku maamusay oo quruxda badan ayaan salaamahaya. Waxaan ku salaamahayaa salaamta islaamka, assalaamu calaykum. Salaam bacdiyeed. Mawduucu wuxuu ku saabsan yahay shirkan 10 bari socday oo beeshi reer axmed iyo xarakada u dhexeeyey oo lagu dooranayay nabadoonka lagu dooranayay ama ugaaska lagu dooranayay ku saabsana. Wixii ka soo baxay go'aanka qabiiladu ku gaartayna waa la akhriya, waa tii aad maqlayseen. أنا هذا حال لقى دوم إنا مر كان أنا هذا تجاي إنه قول يا قلبي بجهاد بان لقى دوم إنا مر كحق الله قال أنا كونين أنا ذي شيء إنه مر كأدين كونين إنا هذا إنا قال نلاس عقان وحدين لا أمن لك أي ورد بك الجي إلهي ما نسقى الله إنا إنا وحكرون نسقى الله إنا ذي كونين وحركنا ننساس إنه شيء يعني أنا كون ساس أنا لقى دوم إنا إسلام كم يشبه ديو أهل كه بس إنك إلهي ومسلم محمد كاني أنا شيء إنا أرين ساس إنا قاضن لي بالله توفيق السلام عليكم نبضون علي صندره أي أصدق كلام مناسبة كهذي الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم انتاس بيش ماشي فرده وغير أحمد وداق ديقان كيد القوية غان اللوغ يعيل وغنتي كرد حيسة وحا إلهي مهدي سبانك إن عيل عضيه مادين ماشي على شركة قبصان لهايدين أنقونا عن دين كسو سفر لهاينا أن أغن هاي حالة كجرته هذه أي نبتقل يصحى أي كجرته حالة ديدو أي دقنتاي لوق يدولو يقيدوين يبلد حاو يعال وغبان ميديدون كو إيمان لهين أنا قاعدين سو صفر لهين وعند الله هو سمرتين سمر كي بعد نسيدان كسو قارتين وعند الله سمر كي بضيع كونا الدرا سيدي عاد عادين كو هادا كونا واغدين وشيغيسين إن هاد عادو قاعد أودين يتبرتين يا عقلي قين انتا السوقيسان عادين كو عاد موجسان إن هاد نمان عادو قاس وح كتري كريين وسكا اسكا عابين كرو اسكا كعين كرا قبي يقولوا دام باوحوا مركان جيت كفولة هي بركو جيت كفولة هي نكا بريكنتالة هي أنا جيت كإلقوا ييبان قعل كي مودة هي وحوي مركاد عادو كو استاكتان وعادو حس كود ديدان oon idin aragno yaan annaguna garabkiina istaagi karnaa idin lana qaban karnaa annagu marka waxaan galnaa aan u taaganahay oonaha marxaati meeshin naqiibka lagu magacaabay heeladiisi ay ku soo magacowdo keentay annagana naloo ku keenay naloo ku yeeray annaguna marxaati baannaha bari ka maalina marxaatiga waa la is weydiin ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii diinta islaamka isku garabsada allah naga dhigo waaliga walaayada iyo degmada waxaan ka codsanaynaa arintaas xoog inay noogu yeelaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قارك مدى علماء الدينتا أيا قوب جوك أها مناسبة وحانا كمدى شيخ محمد بشار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حفلة دا أما مناسبة باش الله قبتي ورانا يسنقيبك أي سوي ماذين حركة دا هير قبل يهير دقمة نقبضة حركة دا nuqulada kale beelaha kala baahda eelaamka inta waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu salaanka baadi waxa maanta meesha lagu dooranayo waa xil iyo masuuliyad loo dooranayo beesha meesha fadhido hoggaankeedii waa amaano xilka isaga waa amaano amaanadu ilaahi subhanahu wa ta'ala khalqigiisa wuxuu ugu waaweynaba diiday oo samawaad kale oo ardadii leh oo buurihii leh baa ilaahay u wada bandhigay waana diideen baqid ay ka baqayaan waxa ka ratimayo haddii lagu gabood falo oo xulkaasi la gudan waayo iimaan karo cabsi ay ka cabsanayaan darteed ayay isaga baqeen inna aradna lilamaanata cala samaawaati waalard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بن آدمكو أصغى مسؤولية ديايدا هيد قاطي حمباري سوى كجاهل ظلمنا أصل أيهي سيد إله سبحانه وتعالى بكسفه ووصفه سيؤسي وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أن أمانة داسي عد الله دورتي وحال إله سبحانه وتعالى وبرينا ما إيسان رات سنين mana aysan dalbin oo mana aysan saacayn qorta ayaa loo suray inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka koobaad uu ugu kaalmeeyo marka labaad balanka la galayo oo beesha ay gali waa balan diineed sida aayadaba ay ka tarjumayso wa idha khadha Allahu mithaqa bani Israa'ila وبعثنا منهم 12 نقيبة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأقربتم الله قرضا حسنا إلى آخر الآية أيضا سيدة إلهي سبحانه وتعالى كعدين إيه وحل قال إيه وبلن دينات بلن كدينات وبلن ماذا أما موافق ده آدي آد وآد أكدك oo cidi ka baxda goodiga aayada ay gadaal dama ka sheegtay uu haysto cidi fuliso ballankaasi ilaahi ay la galeen oo salaadii oogitaankeeda sakada bixinteeda rusushii ilaahi subhanahu wa ta'ala rumaynteeda wa azartumuhum xujinta rusushii ilaahi subhanahu wa ta'ala luxujiyo cududii loo noqdo loo gargaaro muciin loo noqdo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu ku siiyo hantida ah oo maalka aad bixisid oo wadadaas iyada ah aad ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaga gadatid waxa ilaahay ballan qaaday adonkii ballankaas fuliyo janno u ballan qaaday dambi dhaaf baa Alla u ballan qaaday wax badan baa ilaahay subxaanahu wa ta'ala u ballan qaaday ninkii ballanka ka soo bixi waayana wiciid kale taa loogu goodiyay marka ballanka la qaadayo oo beeshu ay qaaday oo naqiibkeeda ay ku qaadatay oo diinta ah oo ay la galeysa ilaahay marka koobaad marka labaadna ay la galeysa maamulka iyo xarakada dhisan ay la galeeyaan masuuliyad baa ka saaran ilaalintiisa la ilaaliyo la dhowro ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan idin weydiinayaa inuu ilaahay idinku kaalmeeyo culayskiisana ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin fududeeyo beesha naqiibka dooratay waxaan u dardaarmayaa midnimo ciddii midowdo wanaag ku midowdo kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga ku midowdo ilaahay dayici maaya وأنا واجب واجباتك إلهي كمدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلهي بأن أمري من نمداس أيضا كتابك إلهي سبحانه وتعالى إنه كم دونه قبص الله والرحمة سيد النبي كعبير عليه الصلاة والسلام الجماعة الرحمة من نمد ونحريس نبي عليه الصلاة والسلام كعبير تفرقية كالتكسنانتا وبربرك أمدة ولالك للدورتي عدلب أباهي takaatufka iyo inaad cudud u noqotaan oo aad ma arti xareerihiisa ahaataan waxa hadana loo baahanayaa waa bani aadam yuqti wa yusiib wa gafaya wa asibaya yashtahid wa qad yusiib wa qad la yusiib wa inuu asibana waa laga yaabaa inuu gafana waa laga yaabaa waxba si ula muuqan karo beesha dhan aysan ula muuqanin hadaan marka loo cadaalad sameeynin oo garbal loo ahaanin oo maxmal wanaagsan ruyadiisa iyo aragtidiisa lagu xambaarin tafarruqi baa soo noqonayo waxaan la yahay walaalka la doortayna in loo cadaalad sameeyo oo aan mulqa yaani qashin qub lagu tuuray inaan laga dhigin maga maartii maxaa kuraa meel lagu tuuray inaan laga dhigin waxa loo baahan yahay waxa uu mudanaya oo dhib ah oo maarti maxaan ku raadaa beeshu ay u baahan tahay inuu raadiyo oo meel walba gelaya wuxuu ku raadin lahaa wuxuu reerkiisa uga tagi lahaa wuxuu habeyna ku baryi lahaa wuxuu maarti maxaan ku raadaa wax ku raadin lahaa beesha ayay la jiraan ninkaasi wuxuu u baahan yahay marka in garba loo noqdo maarti maxaan ku raadaa cadlin loo sameeyo loo insaaf sameeyo u baahan yahay taa iyada ahna waxaad ku gaari karaan cabsida ilaahay subxaanahu wa ta'ala intaas aan hadalkayga ku soo gaabinayo jazaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale sheekh abdullahi maxamuud xasan oo ka mid ah odayaasha beesha ayaa isna goobta ka hadlay ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد ولا لهنا مسلمين تا او كسو قيب غلي او لقبدا iyo salaadiinta iyo marti sharafka kale soo dhawaada marxaban bikum waxaan idiin keenay khayr baan idiin keenay waxaan idiin keenay naqiibka ay beesha reer axmed dooratay oo isku raacday suldaan xaashi cabdullaahi carays oo ah nin culumaa oo nin sheekh ah aan ku xulanay runtii diin baan ku xulanay wax kale kumaana xulanin ingiriis kumaana xulanin luuqado kale kumaana xulanin waxaan ku xulanay inuu yahay xaamil xumbaarsan kitaabka alle subxaanahu wa tacaala iyo sunnadii nebiga waxay isku raaceen oo si buuxdo beesha reer axmed ay u qaadatay horeyna waa u qaadan jirnay kitaabka alle iyo sunnadii nebiga inay ku dhaqmaan allahu akbar waxaan iclaaminaynaa hortiinana ka sheegaynaa imaama naasna ka sheegaynaa inaan diyaar u nahay ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan doonayaa in nalala qaato gobolku nala qaato muslimiintu nala qaataan sidaasna aan uga run sheegno dhammaantana beel inay tiraahdo shareecada islaamka aan qaadanay geeri hoostood intay fadhiisato way fududahay xarakada waxaan ku codsanaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin walaayaadka islaamigu inay ummadda nagu kaalmeeyaan naguna saacidaan ilaahay wuxuu yidhi watacaawanuu cala albirri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan aan isu kaalmaysanno oo keliya in aan kitaabka ilaahay ku dhaqanno isaga badbaadada adduunka iyo aakhiradaba ku jirtaa taana waa qaadanay waa ciilaan waana isla qaadanay waxaan idiin sheegaynaa oo mubalkiisa waxay yidhaahdeen naxnu uluu quwatin aan faanaan rabna naxnu uluu quwatin bay yidhahan waluu baasin shadiid walaamruki ciriig alxaashi waxaa ku dooratay beesha reer axmed waa beel quwad oo saaxiiba waana ulubaasi waad ogso waa dagaal yahmiin haddaad dagaalna gelisana waa dagaalamayn waxaan kuu dooranay inaad nagu horkacdo kitaabka alle iyo sunnada nebi anagu intaasaan kuu dooranay, muslimiintana intaasaan ogeysiinayna. Aad baad mahadsantiin wa jazaakum allahu khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay macalin xaashi cabdullaahi carays oo ah nabadoonka ay dooratay beesha reer axmed. Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin waqaala tacaalaa wallaahu yadcuu ilaa daari salaam wayahdii man yashaa ilaa siraat mustaqiim. Alxamdu lilaahi, ilaahay bay mahad badan u sugnaatay, oon la koobi karin ilaahay baa mahad badan, oo aan dhammaaninin yaan u celinhayaa maxfalkan majaalistan wanaagga badan oo sharafta badan nagu soo kulmiyey. ilaahay baan mahad badan u celinhayaa. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. marka intaas kadib waxaan usii gudbi, anigu isma soo sharixin, ree aabahay baa i doortay. markay i doorteen anoo aan isleeyahay haddii arrintaas wayba kaa culus taho oo dadnimadeedu ilaahay ku siiyo, aan isleeyahay waan aqbala. mar hadday ree adoogay ay arrintii ii inshaarteen, waa aqbala. waxaan codsanhayaa, waxaan dhihi lahaa marka ragga mujaahidiinta ah oo harakada ilaa heer gobol iyo nuqabada arrintaas inay igu garabsiiyaan, iigu duceeyaan insha allahu, haddii ilaahay yidhaahdo insha allahu. marka waxaan jeclaan lahaa walaayaadka iyo nuqamada walaalahay ahaa oo iga da'da horreeyey inay ila qabtaan, ay meeshii khalada iga celiyaan, meeshii saxdaana ay igu kaalmeeyaan, wixii iga dhimana ay dhammaashatiraan. wabillahi towfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey waaliga ah wilaayada islaamiga ah ee gado, sheekh aadan sahal abu turaab. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waliyu saalixiin waashhadu ana muxamedan cabdullaahi warasuulu wabacdu. awalan naftaydiiyo naftiina waxaan u dardaarmayaa taqwallaahi subxaana watacaala. intaas kadib waxaan runtii ognahay reer axmed waa la sheegay, nuqabada iyo odayaashu way sheegeen. arrinta markii laga hadlayo jihaad fii sabiilillaah gobolkan gedo waxay ku lahaayeen abaal weyn ama hormuud bay ahaayeen waqtiyadii sagaashamaad. waan ognahay oo rag badan oo shuhadaa ayay lahaayeen oo saaxada ku tegay. taas marka waxay markhaati ka tahay dadaalka iyo juhdiga reer axmed bay runtii ay muujinaysaa, ama aktarkoodu ay yihiin dad salafiyiina. taasna runtii waxyaalaha masiyada leh ee reerku ay ku ammaanan yihiin ayay ka mid tahay. jazaakum allahu khayran. waxaan leenahay meeshii aad ku sugnaan jirteen aad joogteen, maantana waxaan rabnaa inaad kor uga soo kacdaan. halkana hadda soo gaadheen meeshaad fadhidaan waa ceelcadde, waxaad ku noqonaysaan dhulkii inaydan arrinkii isaga dib ugu noqonin, aad kor u soo baxdaan insha allahu. meesha hadda aad timaadeen aydan dib uga laaban insha allahu tacaala. si guud marka waxaan rabaa baaqayga ugu dirayaa walaalaha deriska laa reer axmed, sidaasoo kale odayaashu ay soo dhaweeyeen, inay soo dhaweeyaan insha allahu tacaala, lala shaqeeyo, la tuso wilaayada iyo islaamka wanaagga uu leeyahay in loogu baaqo reer axmed insha allahu tacaala si guud. iyadaasna waa dardaarmaya jazaakum allahu khayr. waxaan duubnay naqiibkii, naqiibka aynu duubnay waa naqiib diimeed waay. dadka uu xukumo mas-uulka uu ka yahay waa dadka muslimiinta, murtadiinta naqiib uma aha, waa inaa arrintaa lagu kasoomin. markii reer axmed loo duubay, dadka loo duubay reer axmed waa dadka muslimiinta weeyaan, ama dadka ridada waxa weeyaan naqiib xaashi beri buu ka yahay, shaqana kuma leh, lamana shaqaynayo. dadka uu la shaqaynayo, walada uu siinayo waxa weeyaan waa dadka muslimiinta. dadka uu naqiibka u yahay waa dadkaa weeyaan. waa naqiib reer axmed weeye, waa naqiib islaami ah, waa naqiib reer gedo, waa naqiib reer sade. reerku waxay ballan qaadeen mujaahidiinta inay garab istaagayaan, jihaadka inay garab istaagayaan, inay mujaahidiinta taageerayaan, inay naf iyo maal ku bixinayaan. ballanqaadkii isagana waa idin sugaya, naf iyo maal waa laydinka sugayaa, talo waa laydinka sugayaa, xoog waa laydinka sugayaa, ra'yi iyo talana waa laydinka sugayaa. laakiin waxaa la rabaa inaynu cadowga ilaahay subxaana watacaala moogtay la xisaabtanno, oon la dagaalanno, cadowga ilaahay subxaana watacaalana aynu kaga adkaano insha allahu tacaala. wajazaakum allahu khayr. kelimadaydi insha allahu tacaala intaasaan kusoo koobayaa. فخور بالإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. قد هن هالكاس أيام كسوغة بقبين يا برنامشك dhammaanteena ba waxaan idiin kaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.